النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذا مما يكره. وينبغي لطلاب العلم أن لا يناموا قبل العشاء ولا يتحدثوا بعدها، كي يتيسر لهم أن يقوموا الليل وأن يصلوا يعني قبل الفجر بشيء. فإن خاف أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام، وهذا من الحزم، وهذا ليس بعيب بطالب العلم. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وطلاب أبا هريرة وطلاب الحديث بذلك، لأنهم يسهرون في طلب العلم ويخافون أن لا يستيقظوا في هذا الوقت. وفي الحديث قراءة في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100 آية في الركعتين. وفيه كذلك التغليس بصلاة الصبح، إنه يخرج من الصلاة حين يعرف الرجل جليسة، يدل على الإطالة ويدل على التغليس. وأما الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن مسلمة من القاء النبي، فيه دليل على أن المساجد غير موحدة الإقامة، يعني يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قباء، يذهب إلى مسجد قباء لا يجدهم يصلون، أو يجدهم يصلون العصر، هو أنهى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن الإقامة ليست في وقت واحد للجميع، الإمام هو الذي يقدر هذا على حسب حال الناس. تحديد وقت الإقامة أو الإقامة في المكبرة هذا فيه مفاسد كبيرة، أولا مخالف للسنة، وثانيا يجعل الناس يتكلون ألا يأتوا للمسجد، لأنه بقي 5 دقائق، بقي 10 دقائق على الإقامة، لا انتظر، فيضيع أشياء كثيرة، التبكير وانتظار الصلاة على الصلاة والرواتب والدعاء بين الأذان والإقامة والدعاء بين الإقامة والصلاة وتكبيرة الإحرام وأمور كثيرة جدا يضيعها بسبب مجيئه على الإقامة فورا. هنا يقول هنا يعرف الرجل جليسة، وفي حديث عائشة قالت متلفعات المرضى إنما يعرف الله، هذه حالة. نعم. يحتمل الفتار مثلا في حديث التغليس لا يعرفن من الغلس، وفي هذا الحديث يعرف الرجل جليسة، فهذه حالة وهذه حالة. وكان أبو بكر يطيل في صلاة الصبح حتى قالوا له لقد أصلت حتى كاد الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. فيختلف في اختلاف الأحوال. نعم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا صعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الداهن إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. يعني هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر في أول وقتها. في رد على الحنفية نعم صلاة العصر، في دليل على أن صلاة الناس في البلد الواحد لم تكن على وتيرة واحدة ووقت واحد. في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أرجع إلى قوم في ناحية المدينة أنس يقول، فأقول لهم قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. نعم. باب إثم من فاتته العصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك بن أنس ونافع مولى بن عمر في رد على من كره أن يقول فاتتنا الصلاة، والموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ويعني أنه أخذ منه أهل وماله ولم يستطع أن يدركه وطلب الثأر ونحو ذلك ولم يستطع. نعم. معنا حديث أنه يكره أنه قال فتتنا الصلاة. أيوة. هو هذا يرد على من يقول بكراهة هذا. في حديث ينهى أن يقول رجل فتتنا الصلاة. ها؟ حديث ها يقول احدكم والله ايش قال وانا ما صليت سؤالين فاتتني الصلاه النهي. هناك اثر ياتي في البخاري لا اعلم من، ولكن يقول كراهة يقول فادتنا وإنما يقول لم ندرك. هو يرد على هذا الحديث. نعم. باب من ترك العصر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وأبو المليح هو ابن أسامة بن عمير، وظهر أن اسمه عامر، في الأمر بالتبكير بصلاة العصر، وفي أن المسلمين إذا يعني أصابهم غيم أنهم يعجلوا بالصلاة في أول وقتها خشية أن يخرجوا من الوقت، وفيه الاعتناء بصلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، وفي أن تعمد ترك صلاة العصر محبط لعمل اليوم، فإذا تعمد كل يوم فحبط عمل كل يوم على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. باب فضل صلاة العصر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون حميدي عبد الله بن الزبير مروان بن معاوية الفزاري وإسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وفي إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الاعتناء في صلاة الصبح وصلاة العصر وأنها من أسباب رؤية المؤمنين لربهم وقال فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا يعني في الجماعة وأما الحديث الآخر تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وصلاة العصر أيضا يجتمعون ويعرجون إلى ربهم عز وجل فيسألهم عن عباده كيف وجدوه وكيف تركوهم يتعاقبون فيكم ملائكة بليل الحديث يعني دليل لجماعة لغة أكلوني البراهيث سروا النجوى الذين ظلموا وفي شرف هذه الأمة في فضل هذه الصلوات صلاة الصبح صلاة العصر والاعتناء بصلاتها في جماعة في إشارة إلى أن صلاتها في البيوت لا يحصل العبد على بها على هذه الفضيلة ورؤية المؤمنين ربهم عز وجل تكون في هذه الأوقات إذا دخل أهل الجنة الجنة غالبا لا علاقة برؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى الذين يواظبون على هاتين الصلاتين أنهم ينظرون إلى وجه ربهم غدوة وعشية باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب